المجموعة الثانية من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، تعليق سماحة شيخنا الجليل العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. وتمثل هذه المجموعة تفسير سورة البقرة. الشريط الأول من تفسير سورة البقرة من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن شبيب وفقه الله تعالى. هذا وقد بدأ بقراءة هذه المجموعة على سماحته في الجامع الكبير بمدينة الرياض فجر يوم الأربعاء 22 من شهر ربيع الأول من عام 1406 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام Okay.

قمت سلك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء واستخرجه الله لا اله الا هو الحي القيوم من تحت العرش فنزلت او فصلت بسوره البقره واستخرجت الله لا اله الا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها او فوصلت بسوره البقره وياسين قلب القران لا يقراها رجل يريد الله والدار الاخره الا غفر له وقرأها على موتاكم فرد به أحمد وقد رواه أحمد أيضا عن حال عن عبد الله بن مبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأها على موتاكم يعني ياسين فقد تبين بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجه وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير وفيه ضعف والحديث هذا ضعيف عند أهل العلم لأن أبا عثمان وأبا مجهولان فهو ضعيف نعم وقد روى الترمذي يعني هل يوما به أو لأن كثير من الناس من يشاؤون حياتهم بعد ذلك. لا بأس لأن ابن حبان رحمه الله صححه وحبان يستاهل قليلا التصحيح. لا يقرأ قبل الموت. يعني على موتاكم يعني مختلط. لا عندكم غير عندنا يسون ياسين على الموت. لا هذا غلط. القبر هذا منكر. إنما الذي استحبه بعض أهل العلم قراءته على محتضر لأن المراد بالموتى هنا المحتضرين مثل يقول صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وهو مسلم يعني المحتضر. أما الميت فما يقرأ عليه شيء انتهى الأمر فيه. نعم أقول جزاك الله خير هم يكسروا الصليون بما أنه يكسروا الحجت به فهم يجعلونه كوسيلة قراءة ياسين وهذا كوسيلة لقبول التسبيح. ما له اصل هذا هو هذا ما له اصل هذا الدعاء غير وقرا غير الدعاء يدعى الميت مطلقا هذا تأول بعد الموت وقبل الموت وفي جميع الاحوال يدعى الميت اما القراءه يقرا عليه قبل ان يموت. نعم ليش عافاك الله عنك عند القراءه يدعى عليه اللهم اغفر له وثبته بقول ثابت كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقف على القبر بعد الدفن ويقول اللهم اغفر لفلان وثبته قال استغفروا لاخيكم سلوه التثبيت انه الان يسال بعث هذا مع بعض العلماء منهم فقالوا هو ليس يعني قالوا ليس هذا وارد وانما هو من باب مظنه الاجابه. هذا بدعه قال هذه بدعه سمى بدعه من باب مظنه الاجابه من بدعه من عمل عمل ليس عليها مناف فهو رد وسيله سمى. نعم وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير وفيه ضعف عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام وان سنام القران سوره البقره وفيها ايه هي سيده آية القران ايه الكرسي. وفي مسند احمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ به سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال أبو عبيد قاسم سلام حدثني ابن أبي مريم ورواه مسلم فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا يدل على فضل عظيم وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك آية الكرسي صحيحين أنها أعظم آية في كتاب الله. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله وأعظم سورة سورة الفاتحة. وفي هذا دلالة على ينبغي المؤمن أن يكون لبيته نصيب من صلاته وقراءته. ولهذا في الصحيحين اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ينبغي للمؤمن أن يجعل لبيته حظا من صلاته وقراءته. الفرائض في المساجد والنوافل في البيوت هذا هو الأفضل حتى تكون البيوت معمورة بالخير بقراءة القرآن بالصلاة ولك من أسباب إبعاد الشياطين عنها التي توسوس وتدعو إلى الشر وهو الفساد. نعم صلى الله عليه. القراءة تكون مرة واحدة أو يستديم قراءة سورة البقرة يستديم عليها أو قراءة مرتفعة ظاهر النص المرة واحدة يحصل لها المقصود كل ما زاد الخير زاد بعد عن الشر مثل ما في شياطين الإنس كل ما زاد نهيكم لهم عن الباطل وتنصيحة والنصيحة لهم والحذر من شرهم صارت السلامة أغلب والعافية أكثر. نعم ما كان التوقيت في ثلاثة أيام ما في توقيت لا هذا في الإحداث لا تحد ما يرأت على ميت فوق ثلاثة أيام. لكن لذلك وقد بمسجد أن السورة بيأتي أنه ثلاثة أيام يفتح الشيطان قد ورد في هذا ما ورد شيء ما نعلم شيء في هذا صحيح. نعم قال الترمذي قال أبو عبيد القاسم سلام حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. قال أبو عبيد وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. سنان بن سعد ويقال بالعكس، واحتقه ابن معين واستنفر حديثه أحمد بن حنبل وغيرهم. وقال أبو عبيد حدثنا محمد بن يا معروف معروف الحالف، ولا يلزم من خروج الشيطان من البيت أنه لا يعود، قد يخرج ويعود، يسمع الذكر فيخرج ثم يعود عند انقطاع ذلك، مثل ما إذا سمع التأذين أدبر وله المراد، فإذا فرغ التأذين رجع، إذا سمع الإقامة أدبر وإذا فرغ الإقامة رجع، هكذا في البيت لا مانع. على كل حال كل ما كثرت القراءة كان ذلك أبعد لشره وأكثر لخروجه. نعم محمد بن حازم. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الشيطان يفر من البيت. عن محمد بن الفضل نعم. عن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الشيطان يفر من البيت لا يسمع فيه سورة البقرة. حدثنا وقال إيه؟ وقال أبو عبيد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الشيطان يفر من البيت لا يسمع فيه سورة لا يسمع فيه البقرة. ورواه النسائي في اليوم والليلة وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال ابن بلدوي حدثنا وهو كما قال جيد صحيح سلم جيد رحمه الله. عن مسعود ايش بعد عن مسعود؟ عن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ان الشيطان موقوف لكن ليس حق بالرفع، لان هذه لا تعلم بالراي، هذه امور لا تعلم بالراي. نعم هو موافق لما تقدم. نعم قال ابن بلدوي حدثنا احمد بن كامل حدثنا أبو إسماعيل الحميدي حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن عدنان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أوفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يقرأها ويدع سورة البقرة يقرأها فإن الشيطان ينفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة. وإن أصهر بيوت الجوف الصفر من كتاب الله. وإن أصهر بيوت الجوف الصفر من كتاب الله. هل عندكم وين عندكم كيف أصفر الأولى أصفر والثانية أصفر الحديث ابن مسعود المرفوع حسن لذاته صحيح لغيره. وأحمد بن خاوي شيخ ابن مردوي بينه الدار قطني كما في إسهال ميزان لكنه توبع كما تراه في رواية النسائي. وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن نصر عن أيوب بن سليمان به. وروى الترمذي في مسنده عن ابن مسعود قال ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله غراب. عن سالم المربوعي حدثنا أحمد بن كامل حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود. فيه على أثر ابن إسحاق. نعم نعم مدلس. نعم نعم. وقال أن رواه النسائي في اليوم والليل عن محمد بن مصر عن أيوب بن سليمان به. وروى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال: ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراب. وقال: إن لكل شيء سنا وإن سنا القرآن سورة البقرة، وإن لكل شيء لبابا وإن لباب القرآن مفصل. وروي أيضا من طريق الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود: من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة، 4 من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخرها. وفي رواية: لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يقرب ولا يقرأن على مجنون إلا أخاف. وعن سهل بن مسعود هذا منقطع عن يعني الشعب ما أدرك المسعود. نسأل المسعود ما لغى عندك. ذكر هذا الثاني. نعم. قال الأثر أثر ذكره الدارمي في الجزء الثاني الصفحة الشعبي ولم يسمع عن ابن مسعود كما في تهذيب التهذيب. بس. نعم. وغريب وهم غريب أيضا. نعم. عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان 3 ليالي، ومن قرأها ليس له شاهد في جاءت الآيتين مع التفصيل والثالث في آخر السورة المحفوظ آية التفصيل وحدها والآيتان في آخر السورة وزيادة الآيتين بعد التفصيل يعني لا يكره في دينا بعدها زيادة أولها لله ما في السماوات. نعم نعم. والأربع من أولها كذلك. نعم نعم. هذا غريب. نعم نعم. عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما وإن سنا القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان 3 ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان 3 أيام. رواه أبو قاسم الطبراني وأبو حاتم وابن حبان في الصحيح. وأبو حاتم ابن حبان عندكم واو؟ نعم. عندكم واو؟ نعم. الظاهر أن هو ما له أحد لأن أبو حاتم ما له شيء ما له مؤلفات خارج أبو حاتم الغازي ما هو بخارج شيء إنما ابن أبي حاتم ولكن أبو حاتم ما نعلم له مؤلفات الظاهر أنه ما هو زايد وأبو حاتم ابن حبة لعله ما هو زايد. نعم لعله ما هو زايد وأبو حاتم ابن حبة لأنها كليته محمد بن حبة. وابن مردويد من حديث الأبرق ابن علي حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا خالد بن سعيد المدني عن أبي حازم عن سهل به وعند ابن حبان خالد بن سعيد المديني. وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد. هذا الذي قصدته الذي قصدته سابقا في 3 أيام من قرأها في ليلتين من وقت الشيطان 3 أيام. لا هذا صحيح. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت أن لا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرأوا فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل تراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان. والمقصود هذا كله انه وسيله الخير وذريعة السعادة من حفظه تدبره وتعقله، وذلك من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة، لأن تدبره وتعقله من أسباب العمل، وهكذا حفظه من أسباب العمل. أما من حفظه ولكن لم يعمل به صار حجة عليه، نسأل الله العافية. القرآن حجة لك عليه، مراد صلى الله عليه وسلم أن هذا في حال من حفظه واستقام عليه. نعم الله أكبر. نعم بالكسر. مثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب اوتي على مثله. هذا لفظ روايه الترمذي، ثم قال هذا حديث حسن. ثم رواه من حديث الليث عن سعد عن عطاء مولى ابي احمد مرسلا. قال البخاري وقال الليث حدثني يزيد بن هاد عن محمد بن ابراهيم عن اسيد بن حضير رضي الله عنه قال بينما هو يقرا من الليل سوره البقره وفرسه مربوطه عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكتت فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكتت. نعم. ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه. فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير. قال قد أشفقت يا رسول الله على يحيى وكان منها قريبا. فرفعت رأسي وانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل التي فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري ماذا؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوته ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لتتوارى منهم. ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبد القاسم سلام في كتاب فضائل القرآن عن عبد الله بن صالح ويحيى بن بخير عن الليث به. وقد روي من وجه آخر عن أسيد بن حضير كما تقدم الله أعلم. فلا عندكم من رواية محمد بن إبراهيم عن أسيد بن فيه انقطع عليه محمد ما انقطع أسيد، لكن أصل الحديث معروف الصحيحين قراءة صلاة الكهف. وهذا يدل على فضل الملائكة وحبهم للخير وحرصهم على سماع القرآن وسماع كل خير عليهم الصلاة والسلام. الله أكبر. الله المستعان. قد وقع نحو من هذا من ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. الله أكبر. وذلك فيما رواه أبو عبيد. حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ألم ترى ثابت بن قيس ابن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح. قال فلعله قرأ سورة البقرة. قال فسألت ثابتا فقال قرأت سورة البقرة. وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إبهاما. ثم هو مرسل إبهام يعني على أشياخ لهم على إبهام. نعم أن أشياخ أهل المدينة تحدثوا. هذا الإبهام. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ألم ترى ثابتا بن قيس ثم شمتد داره البارحة تزهر مصابيح. قال فلعله قرأ سورة البقرة. قال فسألت ثابتا فقال قرأت سورة البقرة. وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إفهاما. ثم هو مرسل الله أعلم. ما ورد في فضلها مع آل عمران. ولك أحسن. اللهم صل اللهم صل اللهم صل. يدل على فضل هذه السورة العظيمة والأحاديث كثيرة، وهي سورة عظيمة أطول سورة في كتاب الله عز وجل، منها من الأحكام العظيمة والبيان عن أسماء الله وصفاته وعن رسوله عليه الصلاة والسلام والأحكام العظيمة. ما هي جديرة بهذا الفضل العظيم. الله أكبر. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الحديث خرج ثلاثة أيام في الحديث الذي خرج الشهر ثلاثة أيام. وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل سطر ما قبل شيء هذا ولا نعم وعن سهل نعم وعن سهل بن سعد نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سنان وإن سنان قرآن البقرة وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام. رواه أبو قاسم الطبراني وأبو حاتم بن حبان في صحيحه من مرزويه من حديث الأزرق بن علي. حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا خالد بن سعيد المدني عن أبي حازم عن سهل به من حديث الأزرق من حديث الأزرق من حديث الأزرق بن علي. نعم. حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا خالد بن سعيد المدني عن أبي حازم عن سهل به وعند ابن حبان خالد بن سعيد المديني. فالأصل خالد بن فالأصل خالد بن من حديث الأزرق بن علي. حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا خالد بن سعيد المدني عند المدينة. أتكلم عندك بعدك عليه قال خالد بن سعيد المدني عن أبي حازم قال العقيلي لا يتابع على حديثه ثم ساق له حديث الأزرق بن علي حدثنا حسان بن إبراهيم وساق له هذا الحديث انتهى من الميزان. بس من الأزرق بن علي تكلم عليه شيخ الأزرق حسان بن خالد. حسان بن خالد شيخ الأزرق حسان بن إبراهيم. لا حسان بن إبراهيم كيف حسان بن إبراهيم والأزرق بن علي هذا فيه ذكر خالد بن سعيد هذا ما يتابع على رواية. نعم عن سهل بن بهي سهل بن بهي عن سهل بن بهي. نعم لا بالمتن يعني عن سهل بن بهي بالمتن يعني يعني يأتي بسند آخر ويقول أهل يعني بقية السند يعني بقية السند مع المثل. نعم حسان بن إبراهيم عبد الله الكرماني أبو هشام العلمي كسف النور بعدها زاي قاضي كرمان صدوق يخطئ من الثامنة مات سنة 86 له 100 سنة البخاري ومسلم وأبو داود ما تفعل غيره يحتمل لهذا يحتمل لهذا والأزرق وغيره متع أمه. نعم حديث الجراب. نعم صحة حديث الجراب ما تعملت توضع المال جراب في مسك قال رسول الله فلم تعلم القرآن وقرأوا فإن كل القرآن لمن تعلم فقرأه وقام به كمثل جراب محسو مسكا يفوح ريحه في كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوفي على مسك. هذا لفظ رواية الترمذي. ثم قال هذا حديث حسن ثم رواه من حديث الليل عن الليل عن سعيد عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلا الله أعلم. وقال الليث حدثني يزيد بن هذا عن محمد بن إبراهيم عن إسحاق. إن قبله ما تخسر قبله كان سال شيء اللي قبله عن إيش عن إيش عمل الصحابي الصحابي وعن أول ما بدأ التوبة وعن عن أبي هريرة. إن في قبله ما قبله شيء. وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان فقال معي كذا وكذا وسورة البقرة فقال أمعك سورة البقرة قال نعم قال اذهب فأنت أميرهم فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خفيت أن لا أقوم بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرأوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محسو مسكا يطوح ريحه في كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوفي على مسك. الله أكبر. وعلى رواية الترمذي ثم قال هذا حديث حسن ثم رواه من حديث الليث عن سعيد عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلا الله أعلم. تراجع طرقه في الثلاثة الترمذي والنسائي والماجه الترمذي والنسائي والترمذي وأبو داود هذا لفظ رواية الترمذي الأول وأخرج الترمذي وأبو داود وابن ماجه النسائي وابن ماجه. طيب في العرض والنسائي وابن ماجه يكفينا في العطاء مولى أبي أحمد. نعم عندك تكلم عليه شيء؟ تكلم على عطاء. قال عطاء مولى أبي أحمد ويقال مولى ابن أبي أحمد. قال الذهبي في الميزان لا يعرف. روى سعيد المقبري عنه عن أبي هريرة حدثنا في فضل القرآن انتهى. والحديث أيضا وعلا بإرسال بس الواجع تراجع طرقه يعني تراجع طرقه شيخ عبد العزيز أنت مكلف تراجع طرقه تعلمنا إن شاء الله إن شاء الله. نعم شيخ الأسرق وهو حري بهذا أقول حري بهذا المعنى. القرآن هو رأس كل خير الذي في جوفه مثل المسك الذي في جراب ينفع ما فيه من الخير لكن عمل به تمت له السعادة وإن لم يعمل به مسك فاته مصلحته فاته خيره. ما حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الأزرق المعري نعم. أبو الجهم صدوق يغرق من الحادي عشر أبو داود في الناس في المسلم بس ما في غير الأزرق المعري ما في غير سعيد الذي خادم سعيد. نعم نعم نعم نعم سعيد مجموع الموجود عندك سعيد المدني أو المدين. نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر ما ورد في فضله وذكر مع آل عمران. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معين حدثنا بشر بن مهاب حدثني عبد الله بن زبيدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواب. إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره ابن الرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفه فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمعتك بالهواجر وأسفرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل سجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه خلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بمكسين هذا فيقال بأخذ ولدكما فيقال بأخذ ولدكم القرآن ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ حدا كان أو ترتيلا. قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا بشر بن مهاد حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أكلها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواب. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينفق عنه قوله كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفه فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أغمأتك بالهوى أنا صاحبك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أغمأتك بالهواجر وأسحرت ليلك وإنه لتاجر من وراء تجارته وإنك المأذى بالنار وعشر المأذى نهارك بالصيام وليلك تسمط ليلة بالقيام لأن أهل القرآن هكذا أن القرآن عندهم من الرغبة والعبادة ما ليس عند غيرهم في صيام النهار وقيام الليل والتهجد بالليل. اللهم استعان. وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيقلك بيمينه والخلد بكماله، ويوضع على رأسه تاجه وطار، ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا، فيقال بأكل ولدكم القرآن، ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هزا كان أو ترتيلا. وروى ابن ماجة من حديث مسلم بن البخاري بابا بسم الله تخيلها بدون قال النسائي ما به بأس إلا أن الإمام أحمد قال فيه هو منكر الحديث قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تأتي بالعجب. وقال البخاري يخالف في بعض حديثه. وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يفتك به. وقال ابن عديل روى ما لا يتابع عليه. قال الدار القطني ليس بالقوي. قلت ولكن لبعضه شواهد فمن ذلك حديث أبي أمامة الباري. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا بك عبد الملك بن عمير. نعم نعم نعم هو أبو عبد الأحد طيب وعنده هنا على الأرض. نعم نعم أحمد حدثنا عبد الملك بن عمر نعم حدثنا بكاء عن أبي سلام عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأبيه. عندنا عبد الملك بن عمر إنه بسمعنا حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلام عن ابي امامه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القران فانه تابع لاهله يوم القيامه اقرأوا الزهراء وان انفطره ال عمران فانهما ياتيان يوم القيامه كانهما غمامتان او كانهما ضيايتان او كانهما فرقان من طير صواب فحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة فلا تستطيعها البطلة. وقد رواه مسلم في الصلاة من حديث معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام منصور الحبشي عن أبي أمامة صدي بن عثمان الباهلي به فالزهراوات منيرتان فالغيالك ما أظلك من فضل والفرق أو قطعة من الشيء والصواق المصطفة المتضامة والبطلة السحرة ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنه حفظها وقيل لا تستطيع النزول في قابلها والله أعلم. وهذا حديث عظيم الله أكبر يدل على عظم كان هاتين السورتين فقرأها العظام. نعم الله أكبر تشير ابن المهاجر الكوفي الغنم في المعجمة والنون صدوق لين الحديث رمي بالإرجاء من الخامسة مسلم والأربع. المؤلف ذكر كلام الناس في شرحه. نعم على كل حال لغالب الشواهد الصحيح مثل ما ذكر المؤلف هذه اليوم هذا زياده اللي في اخره يخرج يلقاه القران حين يتقع في قبره كما يقال صح القران وقع في دار الجنه له محل النظر. نعم رواتك ورحمه الله. نعم نعم عند القرآن عند العلماء يعني يمثل له القرآن وأنه كله الله جل وعلا لكن يمثل له وكان الرجل الشاحب متغير اللون. نعم قال بعضهم ثواب وثواب القرآن ولكن لا معنى من كون يمثل القرآن وإن كان كلام الله ربنا جل وعلا على كل شيء قدير يجعل الأعراض أجساما ويجعل أجسام أعراضا على كل شيء سبحانه وتعالى مثل ما أعمال الإنسان توضع في ميزانه كلها ثقل عظيم في ميزانه حتى ترجع بسيئاته. الله أكبر شاهد متغير غير اللون ما بتعب أو صوم رمع أو نحو. نعم. لكن لما كان بهذه الصفة يعني قول الشاهد والقرآن. لأجل تمثيل حالة الرجل تعيش أنها في الدنيا وتغير لونه في بعض الأحيان من الصوم أو من التعبد والسهر أو غير ذلك، كان يشير إلى حالة في الدنيا. نعم. نعم. في قصده انه يتكلم فيه صدوق في ناس هم التام بكذب، لكن لين من جهه ما قد ياتي على يديه من العجائب والغرائب. نعم. ولهذا لينوه، كان يعني حفظه مدخول في بعض الشيء حفظه، حتى جاء في روايات غرائب وعجائب ومناكير. نعم. ومن ذلك حديث النواس بن سمعان قال قال الامام احمد حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاد عن الوليد بن عبد الرحمن بن رشيد عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الدرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتاب القران يوم القيامه واهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سوره البقره وال عمران وضربهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه امثال ما نسيتهن بعد قال كانهما غمامتان او غلتان سوداوان بينهما شرق شرق نور يعني بينهما شرق او كانهما فرقان من طير صواب وكافيان عن صاحبهما ورواه مسلم عن اسحاق بن منصور عن يزيد بن عبد ربه عن يزيد بن عبد ربه به والترمذي من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشي به وقال حسن غريب وقال ابو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمه عن عبد الملك بن عبيد تعيد بعد بارك الله فيك تعيد الحديث هذا الله اكبر قال ابن احمد نعم هل من حديث النواس بن سمعان حدثنا الوليد ومن ذلك حديث النواس بن سمعان قال الامام احمد حدثنا يزيد بن عبد رب حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتاب القران يوم القيامه واهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سوره يعملون به فيما تقدم كذلك كل هذه الفضائل لمن عمل به اما من اخذه ولم يعمل فهو حجه عليه كما هو معلوم فالفضائل المطلقه تفسر بالفضائل المقيده وكذا يقول اقرا القران انه ياتي شفيعا لاصحابه يوم القيامه يعني شفيعا لاصحاب الذين عملوا به اما الذين ضيعوه فليسوا اصحابا له انما اصحابه اهله الذين يعملون به ويحكمونه ويتدبرونه ويتعقلونه وينفذونه أوامره ونواهيه. نعم الله أكبر. نعم. تقدمهم سورة البقرة وآل عمران فضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو جبلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما فرقان من طير صواب يحاجان عن صاحبهما رواه مسلم عن اسحاق بن منصور عن يزيد بن عبد ربه به والترمذي من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشي به وقال حسن الغريب قال ابو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمه عن عبد الله نعم سالم لولا عن عائشة الوليد لكن ما دام خرجه وسلمه ما اعتنوا به روايه المدلسين نعم ثم شواهده متقدمه شاهده متقدمه ايضا نعم يمكن في كلام يسير لكن تحيي بسم الله يجل على ان تقع شاعر او تحيي بسم الله يجل على ان تقع من روايات الوليد وروايات الله محمد نعم اللهم اغفر لنا قال ابو عبيد حدثنا حجاج بن حماد بن سلمه عن عبد الملك بن خير قال حماد تحسبه عن ابي المنيب عن عمه ان رجلا قرا البقره وال عمران فلما قضى فأتاه قال له كعب أقرأت البقرة آل عمران؟ قال نعم. قال فوالذي نفسي بيده إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب. قال فأخبرني به. قال لا والله لا أخبرك به، ولو أخبرتك به لا أوشكت أن تدعوه بدعوة تعرف بها أنا وأنت. وحدثنا عبد الله بن صالح. وقال أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير قال حماد أحسده عن أبي منيب عن أمه أن رجلا قرأ البقرة آل عمران، فلما قضى صلاته قال له كعب أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال نعم. قال فوالذي نفسي بيده إن فيه اسم الله الذي إذا دعي به استجاب. قال فأخبرني به. قال لا والله لا أخبرك به، ولو أخبرتك به لا أشكت أن تدعوه بدعوة أهلك بها أنا وأنت. كعب معروف تابعي له غرائب وعجائب، هذا ما يقال من جهة الرأي، فقد يحتمل له رواه عن بعض الصحابة مرسلا، عن بعض الصحابة يكون أرسله، يحتمل أنه مما تلقاه عن غير الصحابة في التوراة وجاء به القرآن موافقا للتوراة، ويشهر عند أهل العلم أن هذا في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، واعتمد في هذا أن اسمه العظم يعني أنه من أسمائه العظيمة، ليس أنه اسم خاص، ليس لله اسم خاص قال الاسم العظم، وإنما المعتمد عند أهل العلم أن المراد أنه من أسماء الله التي يقال لها الاسم العظم، ويأتي اسم التفضيل كثيرا للترغيب والتشويق، والمراد به العظيم، فإن أسماء الله كلها عظيمة وكلها حسنة، كل أسمائه عظيمة وكلها حسنة سبحانه وتعالى، فهو ليس خاصا بالحي القيوم أو بالعزيز الحكيم أو كذا أو كذا، بل كلها من أسماء الله العظيمة سبحانه وتعالى، وإن كل واحد ويقال مثل هذا الاسم العظم أي القيوم ولغيره من الأسماء العظيمة الاسم العظم مع العظيم. نعم نعم. تابعي أو معروف من يهود اليمن، أسلم رضي الله عنه حميري، أسلم وحسن إسلامه وفقه، لكن يقع من إسرائيليات فيها غرائب وعجائب لا يعول عليها، مثل هذا لو يعني لو صح وهو في حفظ المرسل لأن لا يقام من جهة الرأي، ويحتمل أنه مما تلقاه عن بني إسرائيل عن التوراة ورأى مثله في القرآن لا جسم بهذا الكلام. نعم كذلك أظن يعني هذا أيضا من العلل في كان في رواية الشهادة نفسه. نعم. محمد بن مهاجر الأنصاري الشامي أخو عمرو ثقة من السابعة مات سنة 70 خارج أهل المفرد ومسلم الأربعة. هذا من ماشي. نعم. نعم. محمد بن مهاجر القرشي الكوفي ليس من السابعة النسائي يعني من الأول. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. من الاجتهاد ينصح من الاجتهاد يعني يعرف يخشى ان يدعو له دعوه تنهضر وتضر غيره على اعتقاد يعني ينصح شرع الاخبار به والواجب على المسلم ان يدعو به في الدعوات النافعه يعني مو في الدعوات الضاره. نعم. عبد الملك بن صالح سعد جاب الاحبار عيسان قال ابو عبيد قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عبيد قال حماد أحسبه عن أبي منيب عن عمه أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران، فلما قضى صلاته قال له كعب أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال نعم. قال فوالذي نفسي بيده إن فيهما اسم الله الذي لا دعي به استجاب. قال فأخبرني به. قال لا والله لا أخبرك به، ولو أخبرتك به لا أوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك بها أنا وأنت.

فيه انقطاع، ولكن ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة مع النساء، قرأ بهما مع النساء في حذيفة صلى الله عليه وسلم. نعم. في تعليق على قول الياس ورقاء بن ياس، يقول ورقاء هو ابن عمر، وقول ابن ياس غلط. يحتاج الى نظر ويحتاج الى مراجعة السند الطرق، لان الطرق قد يكون ورقة غير معروف، غير ورقة بن عمر معروف، قد يكون ورقة اخر. ما ورد في فضل السبع الطوال. ما احسن الله منك. نعم. لان السعيد بن حبيب لم يدرك. نعم صحيح. نعم. سمع. نعم. والحادث الفضائل تساوي في الروايات والآثار، لأن ما في الفضائل العلماء يستهلوا في الفضائل بالترغيب. نعم. قول صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ واتقي، إن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نعم. معنى؟ يجوز الجنة، يجوز الجنة. نعم. يصح الخبر أو يصح الخبر وش هذا بعض اللغة؟ نعم. لو ما تلفظ بسم الله القراءة كذا القرآن. لا لا. ما يكون قائل إلا إذا تلفظ. نعم. التدبر له أجر. أو التدبر له أجر، لكن ما يسمى قائل حتى يقرأ. نعم. ما شاء الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: مثلما ورد في فضل السبع الطول. اللهم الطاعة الطول لنا طولا. نعم. مثلما ورد في فضل السبع الطول. نعم. قال أبو عبيد حدثنا هشام بن إسماعيل دمشقي عن محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير. قال من؟ قال أبو عبيد. نعم. حدثنا هشام بن إسماعيل دمشقي عن محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير. بشير. نعم. بشير. نعم. عندنا عن أحمد. نعم. عن أحمد. عن بشير. عندنا عن أحمد. نعم. بشير. بن شعيب. اللي عندك. عن محمد بن شعيب. محمد. حط نسخة. اللي عند أحمد حط نسخة أحمد، واللي عند أحمد حط نسخة محمد. نسخة. في محمد بن شعيب. تقريبا. تذكر. نعم. نعم. عن سعيد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المليح عن وابلة بن الأصفع. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السبع الطول متان التوراة، وأعطيت به متان الإنجيل، وأعطيت المتان متان الزبور، وفضلت بالمفصل. هذا حديث غريب. وسعيد بن أبي بشير فيه لين لبن بشير. سعيد بن بشير لبن بشير أبي غلط. وسعيد بن بشير. وسعيد بن بشير فيه لين. وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن سعيد بن أبي هلال. وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث. نعم. عن سعيد بن أبي هلال. نعم. قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا ترى، والله أعلم. على كلها ضعيف. هذا معضل. بلغنا هذا معضل. حديث سعيد بشير ضعيف، لأن سعيد لا يحتج به، وقتادة مدلس وقد عانى أيضا. نعم. ثم قال: حدثنا. نعم. نعم. محمد بن شعيب. نعم. محمد بن شعيب بن شابور. محمد بن شعيب بن شابور المعجمة والموحدة الأموي مولاهم الدمشقي وزير بيروت صدوق صحيح الكتاب الجار التاسعة، مات سنة 200 وله 84. أربعة. ذكر أحمد بن شعيب. نعم. أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن النسائي الحافظ صاحب السنن، مات سنة 33 وثمانون سنة. وغيره. ما في شيء. ما لي علامة. مسلم. مسلم. عبد الميم. النسائي. على النسائي ميم. النسائي. مسلم. غريب. شيء من القراءة المصرية. نعم. غير أحمد بن سعيد ثاني. ما في أحد أحمد بن سعيد. محتملها الأول هشام بن إسماعيل شيخ أبي عبيد هشام بن إسماعيل شيخ أبي عبيد. ثم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله. عندك شيخ أقول المؤلف هشام بن إسماعيل أول ما قرأت أبو عبيد عندك هشام بن إسماعيل هشام عن محمد بن إسماعيل. نعم. ثم قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن حبيب بن هند الاسلمي عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ السبع فهو حبر. وهذا ايضا غريب. وحبيب بن هند بن اسماء بن هند بن حارثه الاسلمي روى عن عمرو بن عمرو وعبد الله بن أبي بكرة وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر عبد الله بن أبي بكرة بالهاء ولا من أبي بكر بن أبي بكر ولا بكرة بن أبي بكرة أنتم وقد رواه الإمام أحمد ذكره وقد رواه وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحا. وقد رواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود وحسين كلاهما عن إسماعيل بن جعفر به ورواه أيضا عن أبي سعيد عن سليمان بن بلال عن حبيب بن هند عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. قال أحمد حدثنا حسين حدثنا ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال عبد الله بن أحمد وهذا أرى فيه عن أبيه عن الأعرج ولكن كذا كان في الكتاب فلا أدري أغفله أبي أم كذا هو مرسل. وروى الترمذي ماذا ينصح أمره فهو عالم يعني على عادة السلف يعني إذا أخذها عن الله بقلب وعن علم وبصيرة وفقه فيها لأن كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتفقهوا بها تعرف المعنى واللفظ جميعا. حفظ السبع طوال عن فقه وعلم فلا شك أن مثل هذا يسمى حبرا يعني عالما قال حبر وحبر تفتح الهواء وتكسر هذا لو صح. نعم. وروى عنه عمرو بن عمرو صوابه ابن ابي عمرو كما تقدم في السند ويضاعف الحديث من اجل حبيب بن هند اذ هو مستور الحال لكن يرتقي الى الحسن بغيره في حديث ابي الزناد. محتمل نعم. وروى الترمذي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث امرهم له عدد وقدم عليهم احدثهم سنا بحفظه سوره البقره فقال له اذهب فانت اميرهم. وصححه الترمذي. ثم قال ابو عبيده حدثنا حسين اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني قال هي السبع الطول البقره وال عمران والنساء والمائده والانعام والاعراف ويونس. قال وقال مجاهد هي السبع قال من وروى وقال ايضا قال ابو عبيد وقال ابو عبيد. ثم قال ابو عبيد حدثنا حسين اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني قال هي السبع الطول البقره وال عمران والنساء والمائده والانعام والاعراف ويونس. هذا خطا موجهين احدهما ان الرسول صح عن سبع مثاني وقال العظيم هي فاتحه كما في الصحيحين. وخطأ الثاني جعل في يونس هي السابعة. الصواب أن السابعة هي براءة صلاة التوبة لأنها أطول من يونس. نعم. قال وقال مجاهد هي السبع الطول. وهكذا قال مقبول وعطية بن قيس وأبو محمد الفارسي وشداد بن أوس ويحيى بن الحارث الزمالي في تفسير الآية بذلك وفي إعدادها وأن يونس هي السابعة. نعم. فصل. والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف وهي من أوائل ما نزل بها لكن قوله تعالى فيه والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف وهي من أوائل ما نزل بها بالمدينة لكن قوله تعالى فيه نعم هي هذا في سورة البقرة يعني ايش بعده؟ بعد عندك لكن قوله تعالى فيها واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله الآية وقالوا انها آخر ما نزل من القرآن ويحتمل ان تكون منها وكذلك آيات الربا من آخر ما نزل وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن فسطاط الله مثلث فسطاط مثلث نعم نعم وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن قال بعض العلماء وهي مشتملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهي وقال العادون آياتها 287 وكلماتها 6000 كلمة ومئتان وإحدى وعشرون كلمة وحروفها 25500 حرف الله أعلم. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نزلت في المدينة سورة البقرة. قال خصيف عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير قال نزلت في المدينة سورة البقرة. قال الواقدي حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي الزناد عن خالد بن زيد بن ثابت عن أبيه قال نزلت البقرة بالمدينة وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين ولا خلاف فيه. وقال ابن الجوي حدثنا محمد بن معمر حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي حدثنا خلف بن هشام حدثنا عيسى بن ميمون عن موسى بن انس بن مالك عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا سوره البقره ولا سوره ال عمران ولا سوره النساء وكذا القران وكذا القرآن وكذا القرآن كله وكذا القرآن كله ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن وكذا القرآن كله. هذا حديث غريب لا يصح رفعه. وعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلمة الطواس وهو ضعيف الرواية لا يحتج به. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أخرجاه. وروى ابن الدويه تقدم في الصحيح قول صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أنه يؤتى يوم القيامة بأهل القرآن الذين هم أهله ويؤتى بالبقرة بسورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان سماهما سورة البقرة وسورة آل عمران. نعم. مطلوب هذا الدواء من حديث شعبة هذا الخبر ليس بشيء مثل ما قال المؤلف. نعم. وراوي الدواء من حديث شعبة عن عقيل بن طلحة بن مرثد قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال يا أصحاب سورة البقرة وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم يا أصحاب الشجرة يعني أهل بيعة الرضوان وفي رواية يا أصحاب سورة البقرة لنشطهم بذلك فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة وجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة فتح الله عليهم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله من جميع بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم شم نعم شم